التمثيليات الإذاعية. وابتسمت الدموع. كمال الشناوي، مجد الخطيب. وابتسم الدموع. عماد حملي، بالاشتراك مع كريمة مختار. وابتسمت الدموع. تأليف حسين رشدي، إخراج عبد الستار بدوي. اكيد انا بنفخ في قربة مقطوعة. هو انا بكلم نفسي استهانم؟ ايوه يا امان، انا اللي غلطانة اللي فكرتك بحكاية الحمل دي. بلاش يا ستي، سيبيها لظروفها بقى. الله، سناء بتفكري في ايه؟ مش قادرة يا امان، مش قادرة. قصدك ايه؟ امان. ايوه سناء. امان انا لازم اتطلق. ايه بتقولي ايه ده؟ انت ما بقالكيش شهر. الناس تقول ايه يا سناء؟ مش قادره. عادل عمل حاجه؟ لا. زعلك في حاجه؟ لا. يبقى اصله ايه ده؟ حسين قدامي في كل لحظه. نعم، انت اللي بتقولي كده. تبقى بتغلطي نفسك يا ست هاني. طب ده انت اللي كان عاجبك في عادل انك ممكن تخلقي منه حسين. ده صحيح. ايه مش قادره يا سناء؟ بالعكس، عادل كل يوم بيقرب من حسين. يبقى حقك تفرحي مش تزعلي. لكن بدون احساس، زي التمثال. ما تنسيش يا سناء انكم بقالكم يا دوب شهر ولا شهر ونص متجوزين. ياه، احنا فاكره ان بقالنا كتير. وحيد الله، وبلاش كلمه طلاق دي، انت فاهمه. قوليلي، هو عادل فين؟ فوق المكتب. طب ما تندهيله يجي يقعد معانا. لا، سيبيه يكتب. القهوه فين؟ قهوتي يا مريم. حضرتك دي. لا ايوه دي. ميرسي يا مريم. اتفضلي يا ست هاني قهوتك. دي قهوه عادل؟ ايوه. وريني. ايه ده؟ والله يا ست هاني ما انا منقصه السكر خالص. ما تدخليهاش. حاضر. اعملي غير. حاضر. مظبوطه، فاهمه؟ حاضر. زي اللي كان بيشربها حسين. حاضر. مظبوطه، فاهمه؟ حاضر، فاهمه. سناء، ما تصورش ان الراجل يشرب قهوه زياد. اما اني غريبه بشكل. سناء، انت اخرتها انت اللي هتتجنني. مش مهم. هو مين؟ عادل. ماله؟ راضي من غير ما يحس. بعمل اللي انا عايزاه. القهوة مثلا، طول المدة اللي فاتت انا كنت بعملها بايدي. عودت واحدة واحدة على السكر المظبوط. زي حسين ما كان بيشرب. وطريقة لبسه. واضح يا ست هاني، ده حتى البرفان اللي كان الله يرحمه بيستعمله بشمه في عادل. بالظبط. ومقعداش في المكتب بقى عشان يكتب. ايوه. وتفتكري هينجح؟ لازم. يا سناء انت فنانة وتعرفي الحاجات دي اكتر مني. مستحيل انسان يصنع فنان. عادل عنده موهبه لحد معين، والا كان نجح كاديب من زمان. ما خدش الفرصه. وانت بقى اللي هتديله الفرصه دي. ليه لا؟ ازاي بقى؟ ممكن اعرف؟ بكره تشوفي. عادل هينجح ككاتب واديب وفنان. اذا كان ده يساعدك ان شاء الله. بكره تشوفي. بكره هتشوفي. صدقت يا سي محمود، كنت بتعارضني وتقول مش معقول ان ده يحصل. اهو حصل يا سيدي. والله انا مش مصدق يا سعيد. كمان دي مش مصدقها؟ طب اتفضل يا سيدي. فضل شوف بعينك. باب النجوم بقى على عمودين. من عارف يمكن بكرة يبقى صفحة كاملة. طيب ليه الأستاذ شاكر يعمل كده؟ ليه؟ بتقول ليه؟ أقول لك يا سيدي. سناء هانم. سعيد. هي الدنيا كده. أكيد مدام سناء دخلت وتوسطت. حتى ده كمان في وسطة. وسطة وشغل وكل الذي منه. ما كنت فاكر إيه؟ هو مش بشر زينا يا محمود وزي أي حد تاني ولا إيه؟ أقول لك يا سعادة البيه. العربية. العربية بتاعته ماركة اللي يحب النبي ذوق. غيرها بآخر موديل. برضو كل ده يا سعيد ملناش نتكلم فيه. طب نتكلم في شغلنا بقى. قصدي يعني اللي له تأثير مباشر علينا. ناوي تعمل ايه؟ طيب انا هدخل الاستاذ شاكر حالا. وهتقول له ايه؟ هسأله عن سبب زيارة مساحة باب النجوم في الوقت اللي رفض فيه كبر بابنا. بذمتك ده كلام ايه محمد. في ايه؟ في ايه؟ منتظر يعني يرد عليك يقول لك ايه؟ يقول الحقيقة. يا تزاكتك يا محمود يا اخويا الدنيا بتلف. مفيش حاجة اتغيرت. صح النوم غير كتير كتير قوي. عادل بيه بقى راجل مهم. بقى جوز المدام. طيب انا رايح له. تعالى بس تعالى تعالى محمود. محمود عبيط وعهد الله عبيط. وانا كمان عبيط. الو ايوه مين؟ دكتور فريد. اهلا اهلا. ايوه انا الموجود عني. لحظه واحده فريد. الو ايوه فريد. كويس انك اتكلمت احسن كنت قلقانه عليك. طيب يا حبيبي. لا انا رفع فيش في التليفون عشان لو طلبت الاولاد ما يصحوش. طبعا كنت متاكده انك هتطلبني عند سناء. طيب لا يا حبيبي لا لا مش هتعشى غير لما تيجي. لا لا طيب يا فريد. فريد بيسلم على الاستاذ عادل. الله يسلم. لا هو في المكتب عاوزه. طيب يا حبيبي. مريم باي باي. فريد هاتلي معاك حاجه حلوه اي حاجه. نفسي تسد لحانك. لا ما تخافش مش بتوحى. باي باي. سمع الراجل خايف لا اكون حامل. ايوه حضري العشاء يا مريم. حاضر. سيبك بقى استنى. ايه ده مش هتتعشي معانا؟ لا طبعا هستنى فريد لما يرجع. ما تبقيش بايخ. الله انت مش سامعه انا قلت ايه. وبعدين كمان هيجيب لي حاجه حلوه معاه. امرك يا ست. طب ممكن اسلم على عادل؟ طبعا تعالى. عادل عادل. ايوه سناء. امان نازله. الله ما لسه بدري يا دوب. عامل ايه يا استاذ عادل؟ حته الدين روايه انما ايه مدهشه. بكره تشوفي هتفرقع ازاي. طب الحق انزل بقى قبل الفرقعه ما تعورني. تصبح على خير. وانت ونهله. على فكره فريد أيوه. بيسلم عليك. الله يسلمه. مع السلامه يا امل. خليكي رايحه فين؟ انا عارفه السكه الواحده. اوكي مع السلامه. حبيبي وريني كتبت ايه. وريكي يا ستي. انا بس عايز اعرف رايك بصراحه. طبعا. لكن قولي يا سناء انت ماليه ايديكي من الاستاذ شاكر؟ طبعا جدا. انت مالكش دعوه بالحاجات دي. انت عليك تكتب وبس. قولي ايه موضوع الروايه. والله موضوع الروايه بتدور في جو الصيادين والبحر في اسكندريه. فيها حب وخيانه وغدر ووفاء ظريفه مش بطاله. طب ممكن تحكيلي الحدوته على بعضيها؟ احكيهالي يا عادل. البطل بتاعنا يا ستي اسمه حسن صياد عند المعلم شباره. صدقيني يا سناء مهنتي لها فضل كبير قوي في الكتابة دي. ايوه لكن في دكاترة كتير ما يعرفوش يكتبوا مش كده ولا ايه؟ دي موهبة. يعني يبقى حرام تضيع الموهبة دي. انا قريت اللي كتبته في الرواية لغاية دلوقتي. عارف حتى ان انا بعرف البطلة اسمها فايدة مش كده؟ ايوه. قولي يا حسين تعرفها؟ قصدك ايه؟ يعني كنت تعرفها؟ سناء مش عارفة. حتى يا حسين انك بتكتب عن تجربة شخصية. مش شرط يا سناء اللي يكتب لازم يكون عن تجربة شخصية ليه هو بالذات. ممكن يحس بغيره مشاكل غيره بالمعايشة وتشريح كل المقاومات الشخصية اللي بيكتب عنها. ممكن ينقل الشخصية للناس والناس تحس بيها تمام زي ما حس هو بيها. المهم هكملها امتى؟ مش عارف. على عموم اللي قريته لغاية دلوقتي قد كده حلو لدرجة اني نفسي اعرف النهاية. ان شاء الله. سناء. نعم. ممكن مريم تعملي فنجان قهوة؟ هعملها لك انا بايديا. مظبوطة. طيب يا ستي. بس يا حبيبتي. ايه رايك بقى في الفكرة دي؟ ايه مالك مش عاجبكي؟ لا ابدا ابدا حلوة. قولي يا عادل. ايوه. انت عشت في جو البحر؟ بروح اسكندرية في الصيف. وعشت مع الصيادين؟ بموت في السمك المشوي اللي بيعمله الحاج علي. مش كفاية ده؟ ها؟ ايه ما تضحكيش ليه؟ والله دي نكتة. نكتة؟ ها. طيب هروح اعمل لك فنجان قهوة. يلا خلصنا بقى يا احمد. ساعة عشان تكتب صفحتين على المكنة. اهلا اهلا في سعيد. صباح الخير. ايه مالك على الصبح؟ ما ماليش. انت لما ردتش عليا. انا ما ردتش؟ ايوه. طب صباح النور يا سعيد. متاسف جدا. ها؟ ايه مالك في حاجه؟ لا ما فيش. امال وشك متغير ليه؟ قريت عدد الاسبوع ده؟ لا والله لسه النص ما جاتليش. لا لا لا خد خد. ايه خد النص ده. ايه فيها ايه؟ طب قول لي بس. حاجه تزعلك قوي؟ تزعلني؟ ايوه عادي. ايه ماله؟ جراله ايه؟ ما تتخضش قوي كده، ما جرالوش حاجه. اتفضل اقرا. ها؟ صبره روايه مسلسله بقلم عادل صبري، الحلقه الاولى. الحلقه الاولى يعني كل جمعه له 4-5 صفحات. ويفاجئ الجميع بعوده البالانس بعد العاصفه وصوت حسن ينادي على صبرة. فيفرح اهل الحي ويتم زواج حسن بصابرة. انتهت، والى اللقاء في الرواية الجديدة بيت على الشاطئ بقلم عادل صبري. عظمة عظمة على عظمة على عظمة. صحيح يا نادر عجبتك والله؟ دي روائع روائع يا استاذ يا حبيبي يا عدولة يا حنين. هي المهم دي كانت مستخبية فين؟ صحيح يا عالم العز حلو. هات هات يا عم خلينا نشرب بصحتك. قول لي. ايوه. امال مجله الكوكب وصوت الغد بيهاجموا الروايه دي ليه؟ حقد حقد. وناخد حسنين كل حلقه انشرها ابص الاقيه مهلهلني في المجله بتاعته. وانت برضه يهمك من حسنين يا اخي. تصور ناقد واسمه حسنين. طب يا اخي بدل ما يعيب على العظمه دي دور له على اسم تاني. الناقد ادبي واسمه حسنين. اديني عقلك بقى. اديني عقلك. مش عارف والله. على هم ولا يهمك. انت لازم تغزهم وتنزل على دماغهم بالروايه الجديده اللي بالحق هي هي اسمها اسمها اسمها ايه؟ هو ده اسمي تنسي يا اخي. بيت على الشاطئ. يا عيني يا حنين. بيت على الشاطئ. مزيكا. ايه دي؟ ايه الاسامي دي؟ ايه الاسامي دي؟ الاسامي ولا بلاش؟ والله يا عادل يا اخويا من الاسم متشوق لها. اشرب اشرب ولا يهمك في صحتك. يلا. تعرف يا نادر انا واخد على خطي من الاستاذ جلال. ليه بقى؟ لانه هيكتب عني ولا كتبش. ما انت عارف جلال يا اخي. جلال ده حنبلي شويه. صح انت عزمته مرتين ثلاثه على العشاء هنا، لكن يظهر انه مطمش. بس مش معايا حق. المهم يعني ان شاء الله ما كتب يا اخي ولا يهمك. وعلى العموم برضه هو بكده خدمك. يعني ايه؟ لانه لو كتب يعني لو كتب رايه بصراحه هيمرمط بيك الارض. ايه؟ برضه تلاقيه حاطط في عينه حصوه ملح عشان الكام سهره اللي سهرهم معاك هنا. طب لما النقاد والجرانيل والمجلات يا تكتب وحش يا ما تكتبش خالص. يبقى ده معناها ايه بس؟ فهمني. اي حاجة الا حاجة واحدة. انك فشلت. عادل يا حبيبي اوعى يسيطر عليك الوهم ده او هنا تبقى نهايتك ككاتب. انت فاكر طه حسين ونجيب محفوظ والعقاد وغيرهم وغيرهم وصلوا بالسهل؟ طبعا لا. طب بشرفي. شوف بشرفي. بشرفي يا عدولة يا حبيبي انت بتكتب احسن منهم لما كانوا لسه في الاول. سيبك يا عم من النقاط. سيبك في صحتك. يلا. قول لي هي المدام فين؟ عندها تصوير في الفيوم. ما وحشتكش السهره بقى من بتوع زمان؟ بصراحه وحشتني قوي. يا عيني يا عيني يا راجل ده انت بقالك 5-6 اشهر في سجن. صح عين عليك بارده في كل حاجه لكن سيبك برضو الصياعه لها طعم. لا لا لا لا لا لا, لا يا نادر لا لا بعد الفتره دي ما اعتقدش اني اقدر اعيش زي ما كنت. طبعا طبعا اللي يدق التفاح يكره الحرنكش. لبس ايه واكل ايه وعز ايه وسهرات ايه في صحتك يا راجل؟ عم قولي قولي بقى ايه ده ايه ده اللي قدامي ده ده كافيار يا حنين كاف ايه يا اخويا كافيار كافيار بطارخ يعني هو ده بقى اللي بيقولوا عليه يعني وده بقى محلي ولا مستورد والله انا مش عارف قالوهم بقى سيبنا بالكلام الهلسي ده وقولي عامل ايه مع السناء كويس وبتحبك اديك شايف كل حاجة بعوزها تعملها قصدك كل حاجة عاوزاها هي عشانك بتعملها ما تفرقش ما تفرقش على قولك اهو كله لمصلحتك بالظبط وصحتك عم ايه وانت بقى لسه ما حبيتهاش نادر انت عارف انا اتجوزت السنة ليه عارف طبعا عشان تنتقم من سي حسين وعشان عشان الشهرة والفلوس قولي بقى يا ترى مبسوط جدا جدا بس حاجة واحدة بقى منغصة عليا حياتي هي ايه دي حسين تاني بحس انه معايا انه جوايا انه تحت جلدي ازاي شايف الساعة دي يا حنين يا حنين ايه ده بقى ومش لابسها ليه مش لابسها ليه ساعة زي دي مش لابسها بكام دي بكام دي ها كان لابسها البيه مرة واحدة قبل ما يموت يا ساتر في جباله دي في عيد ميلاده ورستها انت ها تعرف يا نادر لما بلبسها بحس ان جلدي بيتحرق عشان كده بقلعها لما سناء ما تكونش موجوده انا على العموم مستعد اريحك منها في صحتك يا راجل في صحتك قول لي عادة بالمره ايه ده ايه ده ده ده دي تاكوزا دي ياباني دي ياباني ده نوع من السمك محلي برضو ولا وايش عرفني بقى لما اقول لمريم بقى تحضرني العشاء بقى بعد كل اللي كلته ده وتقول لي ان لسه في عشاء امال ايه وانت لسه كلت حاجه طب مش كنت تقول من الاول كنت عملت حسابي العزه حلوه يا اولاد في صحتك يا حنين وده بقى اللي مزعلك يا سناء ومخليك عصبيه اليومين دول طبعا يا امال انت عارفه الحكايه دي هي مهمه عندي قد ايه عارف لكن مستحيل عادل هيبقى كاتب واديب من اول مره عشان كده اتخانقت مع الاستاذ شاكر رئيس التحرير لازم يديله فرصه ثانيه وثالثه ورابعه كمان بالهداوه يا سناء واحده واحده انت عايزه تمشي الناس كلها على مزاجك امال دي الحقيقه مش عشان تخلقي من عادل حسين ثاني وبالطريقه اللي انت عاوزاها تسخري الناس لاوامر امال في حاجات ممكن تتعمل لبستيه لبسه عودتيه عوايده ناقص كمان تغيري اسمه في شهاده الميلاد وتسميه حسين بدل عادل لكن مستحيل تخلقي فيه موهبه الكتابه او الفن قلت لك عادل عنده الموهبه يا سناء يا حبيبتي في حاجات صعبه قوي تغييرها في الانسان الراجل القصير مثلا ممكن تخليه يبقى راجل طويل يمكن يلبس جزمه كبيره وعاليه شويه لكن لحد معين هي دي حاجه عاوزه مناقشه يا سناء ما هو مستحيل اياس ما قلتلكيش تياسي لكن كمان ما تعمليش في روحك كده النهارده عادل اتعرف اكتر من الاول بكره يشتهر اكتر واكتر ونسيره مع الخبره والوقت يوصل للي انت عاوزاهوله ثم ان عادل نفسه مش صغير وفاهم مصلحته ايه وفين وازاي امال دي الحقيقه اللي اقدر اقولك عليها بكل وضوح وبدون زعل فرق كبير كبير قوي بين عادل وحسين ايوه يا سناء وحسين سيبك من الكتابه والادب والموهبه عادل اناني امال ومتجوزك عشان يوصل للي انت بتحرقي نفسك عشان امال ويوم ما هيوصل كملي سكتي ليه ده مش كلامي انا بس يا سناء ده كمان احساس فريد الله طب انتوا ليه بتقولوا كده انت مش شايفه فيه غير حسين يا سناء وده اللي يهمني عادل نفسه مش مهم عندي انا اللي كنت بشجعك انك تتجوزيه ده صحيح وبعترف بكده وكنت من قلبي فرحانه انك قبلتي وكنت فرحانه اكتر لما لقيته بيسمع كلامك وبيحاول يرضيك في كل حاجة لكن دلوقتي بس فهمت انا فهمت وانت لسه سناء انت عارفة انا قد ايه بحبك ومش عادل ولا حتى حسين يهموني اكتر مني عاوزة تقولي ايه اعملي اللي انت عاوزاه بس بشرط ما تخسريش بسببه يعني ايه تشتركي على المنتج ان السيناريو يكتبه عادل هيكتبه حسين عادل حسين اهو رفض وجاب بطلة ثانية واظن انها كانت مستنيه الفرصه دي من زمان عشان تحل محلك في الدور ده ايوه ده صحيح يعني ايه تختاري رئيس تحرير المجله والنقاد عشان ما كتبوش على روايه عادل سناء هقولك حاجة وما تسأليش مني. أنا روايته ما عجبتنيش. صحيح أنا مش متخصصة في النقد، إنما بتكلم كقارئة عادية. رأيي كده. ليه أمال؟ ليه ما عجبتكيش؟ أنتي عجبتك؟ بذمتك عجبتك؟ هي فيها يعني فيها ما فيهاش إحساس. بردة. شخصيات مش واقعية. غريبة عننا وعن مجتمعنا. ده مجتمع الصيادين اللي كاتب عنهم. واحد قاعد في تراس في شقة في الدور العاشر وبيأزز كافيار والساكوزا. أمال أنا ما يهمنيش غير مصلحتك أنتي، أنتي وبس يا سناء. ما هو لازم أكمل المشوار ده، أملي دي حياتي، أحقق مع عادل اللي ما قدرتش أحققه مع حسين. غريبة. الله، إزاي إزاي ما فكرتش في الحكاية دي؟ فيها إيه؟ إزاي ما فكرتش في الحكاية دي؟ سناء سناء عادل هيبقى أحسن مؤلف. إزاي ما فكرتش في الحكاية دي؟ هيبقى أحسن مؤلف. سمعني أحسن مؤلف. ونظرت سيدة وراءها. لقد أصبح كل شيء خراب. لقد فقدت أسرتها تحت الأنقاض. عاد علاء طفلها الذي لم يتجاوز عامه الرابع، وانعقدت الدموع سلاسل على الوجنتين المستسلمتين، وانتزعتها من شرودها أياد كثيرة تدفع بها للتحرك قبل الهجوم التالي المنتظر كالعادة كل يوم. وصارت معهم، ولكن إلى أين؟ لا تدري. وإلى الحلقة التالية. عادل صبري، سمعت يا محمود؟ أي بصراحة أنا مش مصدق. وريني كده. إيه أنت هتقراها تاني ولا إيه؟ أيوه فيها حاجة غريبة. إيه؟ مش عارف. لغاية دلوقتي دي الحلقة التالتة، لو مشيت كده على طول تبقى مدهشة. لكن ايه؟ ازاي عادل يكتب كده؟ نسير ويتعلم وهو بيكتسب خبرة. لا مش مسألة تعليم ولا خبرة، فيها حاجة يا عالم. هو الصدق. كل وصف فيها صادق، كل كلمة فيها صدقة حية. انا بيتهيألي ان فايزة دي قدامي من كتر ما عادل ده مشرحها. حية قدامي يا محمود. فعلا هو ده اللي بقولك عليه. واتسمت الدموع، حتى الاسم في حاجة. على عموم النقاد والمجلات بتمدح لغاية دلوقتي في الرواية. عالم انا هتجنن. عادل يكتب ده؟ يطلع منه الاحساس والرقة والشفافية دي؟ تسمح تسيب التليفون يا سي عادل؟ انا اللي هرد. اتفضلي. الو. ايوه مين بيتكلم؟ ايوه قلت لي بيت الاستاذ عادل صبري الكاتب. ممكن مش ممكن ليه؟ اتفضل يا سي عادل. مين؟ واحد. الو. ايوه فن. ايوه انا. والله انا. صوتي ماله؟ زي ما كنت متخيله. طيب يا ستي، ما دام عجبك الرواية ده المهم، ومعقول برضو هقولك ايه اللي هيحصل في الحلقة الجاية؟ مش احسن المصيرية؟ لا ابدا مفيش حاجة. ايوة مراتي هي اللي ردت عليك. طيب يا فندم، مع السلامة. متشكر اوي. ايه مالك يا سناء؟ ابدا مفيش. دي واحدة معجبة. عارفة المعجبات كتير، دي مش أول مرة يا عادل. متضايقة عشان رديت عليها؟ خلاص مش هرد بعد كده. رد انتي وقولي مش موجود. وعشان ايه؟ أنا فنانة وأقدر أقدر الحاجات دي. أمال مبوزة ليه؟ مش مبوزة. طب اضحكي. الله اضحكي. ممكن من فضلك اكلم حسين؟ دا ده جوزي. جوزك؟ جوزك في البيت، لكن حسين الأديب لنا كلنا. يا طيب أنا موافقة، بس المهم عندي اكتب واشتهر واعمل كل اللي انت عايزه. هتغيري؟ أغير؟ لا طبعا، هو انت بتغير عليا من المعجبين؟ بصراحة ايوه حسين، رغم اني عارف انه مجرد اعجاب فني، لكنه والله برضو بغير يا سناء. ساعات افكر واقول لازم اخليك تبطلي شغل. حسين انت اللي بتقول كده يا ستي. لا قلت ولا حاجة، ده كلام بيني وبين نفسي. ولا حتى تقوله بينك وبين نفسك؟ لا بقى، هو الواحد ما يعرفش يتكلم في البيت ده ولا ايه؟ حبيبي حسين غمض عينيك. غمض عيني؟ ايوه غمض عينك وما تسألش ليه. حاضر يا ستي، هسوي المحفظة. ايه بتعملي ايه؟ اوعى تفتح، ما تحركش ايدك، استنى. فتح بقى. ايه ده يا سناء؟ كل سنة وانت طيب يا حبيبي. سناء ايه رأيك في الهدية دي؟ حلوة؟ ماشي يا حبيبتي. علشان ما تتأخرش وتقولي ما معيش ساعة. ايه بقى معك ساعة، لما تكلمني من العيادة ما تقوليش الساعة كام. سناء انت انسانة عظيمة. احبك احبك يا حسين احبك. مالك اتغيرتي ليه؟ ابدا يا حسين. طيب اتحكي. العينين الحلوة دي محبش اشوفها شابة. اتحكي اتحكي اتحكي. سناء سناء ايه بغاية ليه؟ اكيد مجنونة. معلش نصبر شوية. الو ايا مين؟ الو الو افرق السكة. ايه واحدة؟ اكيد. امال ما بتردش ليه؟ يا سناء هنغير. مش مسألة غير يا امال، كذا مرة تليفون يضرب ومحدش يرد. طب وايه؟ ساعات في ستات بتتكلم، لكن دي بالذات لا. طب وايش عرفك انها هي اللي بتطلب وتقفل؟ نفس الجو، زي ما تكون بتتكلم من محل، من كازينو، في دوشة. هنبتدي بقى نفكر ونغير يا سناء. استني انا اللي هرد. الو هي برضو، انا سامعة مزيكا ودوشة. الو الو قفلت السكة. مش بقولك هتكون مين يا شعرتني؟ طب وليه ما يكونش واحد؟ واحد؟ ايوه. مش بيرد ليه؟ بيعكس معجب يا ستي، مجنون. بس ده بقى يبقى ليكي انتي مش لعادل. يمكن. هاتي بقى وانا هعرف اوريلها ولا اوريله بقى. خدي بقى، انا اصلي ما يعجبنيش الحال الميل ده. يا عالم يا اولاد ال... ايوه فندم. مين؟ انا. هاتي هاتي، ده الاستاذ عبد الفتاح المنتج. اخبارك يا ايوه ايوه. اول ما يجي هقول. حاضر، مع السلامه. امال ايوه سناء، تصوري عايز يعمل روايه عادل للسينما. مش معقول والله. الف مبروك يا سناء، الف مبروك. ميرسي سناء. نعم. انت سعيده؟ سعيده. هنخلص في التليفونات دي. الو ايوه ستي. لا لسه ما جاش. ايه يا طيب المعجبات بتوع عادل مالهم؟ انت بقى احنا كمان هيبقى لنا معجبات يا اخي. عادل عادل. ايوه سناء. فاضل كتير؟ فاضل 5 6 اسطر. طيب القهوه. متشكر قوي. عادل مالك؟ مش عارف ايه دي. ورين. ورفعت يدها تمسح. لا لا لا لا. أيوة. دي دي. وانطلقت الى الشارع ولم تسمع وهو ينادي. سيدة سيدة. لحظة واحدة من الألم. ورفعت يدها تمسح دمعتين في عينيها الهامدتين، وانطلقت الى الشارع ولم تسمع وهو ينادي. سيدة سيدة. هاي رأيك يا سناء؟ سناء حسين. مين فايدة؟ بطلة الرواية. أيوة مين في الحقيقة؟ قصدك إيه؟ انت تعرف واحدة فناء. رد علي هصدقك. حسين انت تعرف واحدة. حسين اعتبر سكوتك ده هو ترد معين. انا عمري كدبت عليكي؟ لا. ايش معنى دلوقتي هكدب؟ خايفة. حتى حسين ان واحدة هتخطفك مني. طريقة كتابتك عنها بتقول انك تعرفها كويس. اعرفها كويس كشخصية بكتب عنها مش كإنسانة من لحم ودم لي علاقة عاطفية معها. لا يا سناء لا. ايه زعلت؟ اعملي لي فنجان قهوة. طب حقك عليا. لا ابدا. بوسني. خلاص يا سناء الحلقة دي خلصت. ها ها مش هتديني بقى بقية الرواية؟ حلقة حلقة. ليه يا سناء بتعملي كده؟ كده احسن كأنك بتكتب طبيعي. مش فاهم. علشان تصرفك يبقى طبيعي. قلق الكاتب لما يكون لسه بيكتب. لو اديتك كل اللي كتبه حسين مرة واحدة تصرفاتك ونفسيتك هتختلف. يصح يبان تنكشف انك مش الكاتب الحقيقي. ايوه سناء انا ما تخافش يا عادل السر هيفضل بيننا محدش هيعرفه ابدا. ايوه بس دي مجازفة و مش كنت عايز تشتهر ككاتب و ايوه لكن حاولت تكتب بنفسك. صحيح انا فشلت مرة واثنين. قصدك ايه؟ بتذليني؟ اذلك؟ انا اذلك؟ وفي الحكاية دي بالذات؟ يا عبيط يا عبيط. انا ساعات ما بقدرش افهمك ابدا. لا اوعى تقول الكلمة دي تاني. يا سوني انا فاهمك كويس. لا يا شيخ لو تهرشي مناخيرك اعرف بتعملي كده ليه. طيب اهو ليه بقى بتدلعي؟ يا حبيبي يا حسين. صحيح يا سناء ساعات لما الاقيكي بتدربشي ولا بتلعبي في شعرك ولا اي حركه بتعمليها بعرف ان في حاجه وبعرف ايه هي الحاجه دي كمان. حكيم روحاني حضرتك؟ طيب اقرا لي اللي في قلبي واحكي لي عليه. ايه ده انا شم ريحه شياط. يا خبر اللحمه شاطت. سناء رايحه فين؟ لا ابدا ده انا كنت فاكره ان القهوه هتفور. القهوه؟ ما انت لسه جايباها دلوقتي. اقعدي احنا كنا بنقول ايه؟ اديني بقى المسودات اللي كتبها حسين تاني. قلت لك ما تخافش من حاجه. كل اللي كتبه حسين في بلادي في الدرج السري اللي فيه الصياغه. لو جرالي حاجه اديك عارف مكانه والمفاتيح معايا. اظن حتى لو ما لقيتش المفاتيح تقدر تكسر الدولاب والدرج وتاخد الحاجات اللي انت عايزها. اظن دلوقتي تطمن. عادل انا بعمل كده لمصلحتك صدقني. ثم انك كل حلقه بتنقلها بتقطع الاصل اللي كان كاتبه حسين. ايوه بس يا انت ايه مش واثق فيا ولا معقول يا سناء؟ انت مراتي وحبيبتي وكل حاجه ليا في الدنيا. قهوتك بردت تصبح على خير. وانت من اهله والله لو كنت بتدبري حاجة لطرطقها على دماغك. والله وحشتنا السهرات دي من زمان يا عادل يا حبيبي يا حنين. معك حق. انا حاسس نادر اني في سجن. سجن؟ العز اللي انت فيه ده بتسميه سجن؟ ايوه سجن ضيق طوله 180 سنتي وعرض 60 سنتي. نعم اشمعنى يعني المقاييس دي؟ ده طولي وعرضي انا. طولك وعرضك مسجون في جسمي يا نادر. طب وعهد الله ما انا فاهم حاجه. انت باين عليك شربت كتير. لا لا لا لا لا دي مش تخاريف. انا مش عارف انا مين. لا يا شيخ مش بقولك سكت. انت يا سيدي عادل صبري المؤلف والاديب اللي كل الجرايد والمجلات والمنتجين بيجروا ورا مؤلفاته. نجاح في الكتابه طبعا. ده السلاح اللي هينفعك لو لا سمح الله يعني قصدي يعني يعني لو اسيب سناء مش كده؟ لا ده لو يعني لو كلنا عارفين هي بتحبك طبعا قد ايه. تحبيني يالا؟ طبعا. وانت عاوزه كلام ولا يعني كمان هتخدع عليا انا؟ بيتهيالك. انا مش فاهم حاجه. ايه بس اللي مضايقك يا عادل؟ كل اللي كنت عاوزه حققته، حتى انتقامك من حسين حققته. كنت فاكر كده. عاوز تعمل ايه اكتر من كده؟ اتجوزت مراته وخدت شهرته. قصدك ايه؟ ها؟ قصدك ايه؟ لا وانا مش قصدي حاجه، انا قلت حاجه غلط يعني ولا الشهره دي من صنعي انا، من مجهودي انا، فاهم؟ ايوه ايوه ايوه ايوه فاهم، بس يعني انا قصدي يعني خدت محله في كل شيء، بيته، مراته، شهرته. مش فاهم حاجه خالص. طب فهمني. ومش هتفهم، انت اكيد مخبي حاجه عني. يلا بينا يلا بينا نروح. نروح ليه بس؟ ده لسه في نمر. يلا بينا بينا يا صون. حسابك كم؟ وليه رئيس التحرير يرفض ينشر الصور والتحقيق الصحفي ده؟ الله اعلم يا سيدي. انت مالك؟ انا مالي ازاي؟ لازم الناس تعرف الحقيقه. انت عملت اللي عليك. مش كفايه انا بس اعمل اللي عليا ولا ايه؟ ما عملتش حاجه ابدا يا سعيد. يا اخي يا محمود انت مغسل وضام الجنه يا اخي. انا مستحيل هقبل الوضع ده، انا مش هسكت. محمود انت ناسي اننا في حاله حرب، لازم في وجهه نظر ولا تعليمات من فوق بعد ما النشر. انا كمان راجل مسؤول في موقعي، اعرف ايه اللي ممكن يتنشر وايه اللي يجب ما يتنشرش. دي بلد يا سعيد زي ما هي بلدهم. انت مش في الصوره يا محمود زي الناس الكبار. دي الحجه اللي عليها بتتلفق كل حاجه. لما نكشف الانحلال والبوظان في بعض الجهات دي فيها ايه عسكريه؟ ها فيها ايه؟ وطي صوتك بس، وطي صوتك. وطي صوتي ايه؟ فيها ايه كمان؟ لازم يبقى فيه حريه صحافه. الو. ايوه انا. مين اللي عاوزني؟ قول للاستاذ شاكر انا جاي. حاضر حاضر، خمسه وطلع له حالا. مع السلامه. ايوه هنم، اي خدمه؟ والله عاوزه اقابل الاستاذ عادل. عادل صبري. اي خدمه حضرتك؟ ايوه. مين حضرتك؟ انا فايزه. فايزه؟ فايزه مين؟ وابتسمت الدموع. بتقول ايه؟ تفضلي اسرحي. انت عاوز مني ايه افندم؟ قصدك ايه؟ انا عملت فيك ايه؟ تعرفني منين؟ انت عاوز تعمل فيا ايه اكتر من كده؟ اتفضلي يا فندم اسرحي، نتفاهم. اتفضلي. نتفاهم بعد كل اللي كتبته وهتكتبه؟ ايوه بس انا حاولت اطلبك في التليفون، هنا في المجله، في البيت، في كل حته، مفيش فايده. هو انت بقى اللي كنت بتطلبي وما بترديش؟ ايوه. طيب يا ترى ايه بس الخدمه اللي اقدر اعملها لك؟ ارجوك تبطل. ابطل؟ ما تكملش. ابوس ايدك. تبوس ايدي؟ لكن انت مين؟ انا فايده. فايزه. غريبه يعني فايزه دي انسانه وشخصيه حقيقيه. انا مش عاوز اسالك انت عرفت عني كل ده منين. ها بتقولي ايه؟ انا مش عاوز اعرف حاجه، لكن كفايه بقى، كفايه. حرام عليك، حرام عليك تعريني اكتر من كده. كفايه بقى، كفايه. طيب لحظه واحده ارجوكي، انا حمد الفراش، قصدي يعني هجيب لك فنجان قهوه. انا متشكره بس ارجوكي اتفضلي بس. ادي يا سيدي الشاي اهو. الله الله الله الله الله، انت عندك ضيوف ولا ايه؟ نهارنا فل يا حنين. الشاي ده بقى علشانك، انا على فكره عامله مخصوص عشان حضرتك. سيبنا شويه دلوقتي يا نادر. نعم اخويا، اسيبكم شويه. هي الهانم عاوزاني ولا عاوزاك يعني؟ عاوزاني انا يا نادر، ارجوك تسيبنا شويه. ايه بتطرقني يعني؟ بتطرقني؟ طبعا يا عم، ما تبقيت ستار، ما تسويتش حاجة. نادر. طب خارج. على العموم انا هقعد في المكتب اللي جنبك، وطبعا هتعوزني كمان خمسة، مش كده ولا ايه؟ على اذنك. نفسي اعرف بس الشكل ده شفته فين؟ ادينا باين لوحدنا. اتفضل الشاي. ما عنديش حاجة اقولها لك اكتر من اللي قلته لك دلوقتي. انا عايز اعرف انت مين؟ انا عارف انك فايزة. فايزة اللي كاتب عنها. فايزة قصدي اللي كتبت انا عنها، لكن اسمك بالكامل ايه؟ ده مش مهم. ساكنة فين؟ برضو مش مهم. عاوزانا بطل اكمل الرواية ليه؟ انت عارف. ايه اللي عارفه؟ مادام كتبت كل اللي فات ده وبالتفاصيل دي، تبقى عارف ايه اللي هتكتبه كمان. عشان كده حاولت اتصل بيك، وكل ما الحكاية تقرب احس اكتر انك ناوي تكمل. سألت نفسي مين عادل؟ ليه بتكرهني بالشكل ده؟ انا عملت لك ايه تفضحني وتعريني بالشكل ده؟ لما ما عرفتش اعثر عليك اديني جيت لك بنفسي قبل ما تكمل كتابة. اسرار الناس مش للبيع بالشكل ده يا استاذ عادل. اذا كنت عاوز تشتهر اشتهر بطريقة ثانية. عاوز كام علشان؟ الو ايوه يا سيدي، ما قلنا حاضر 5 دقايق وطلع له حالا ضروري. حاضر مدام فايزة، اسمحي لي ب5 دقايق. رئيس التحرير طالبني 5 دقايق بس وارجع لك. ها اوعي تمشي. نادر نادر ايه عاوز مني ايه؟ اسمع اسمع اسمع. لا لا يا سيدي لا هسمع ولا هشوف، انت مش طلقتني. اسمعني يا نادر، رئيس التحرير عاوزني. طب وانا مات؟ تعالى اسمع اقعد معاها واوعى تخليها تمشي، فاهم؟ ايه ده؟ هي فين؟ دي مشيت. تعالى معايا تعالى. فاهم؟ واخدني على فين؟ واخدني على فين؟ لازم الحقها لازم. هلا ورئيس التحرير اللي عاوزك. مش مهم يا اخي. يا للدرجة دي؟ طب ممكن اعرف بس ايه الحكاية؟ يا ساتر يا ساتر، ده بان الموضوع مهم جدا. جدا جدا يا نادر. انا مش شايفها. يعني هتروح فين يعني؟ لازم ركبت عربية. هي عندها عربية؟ مالهاش عرفني يا اخي. ما شوف بقى، لو ما معهاش عربية يبقى هنعطر بيها، لان عقبال ما طار على التاكسي هتوقف ساعه. يبقى لازم معاها عربيه عشان مش باينه. اهي اهي اهي اهي. فين؟ اهي قدامك هنا اهي. طب يلا بينا يلا بينا، عربيتي هناك اهي. يلا يلا. طيب يلا يلا. خلي بالك انت بالتاكسي. حاضر حاضر حاضر. ايه شايفها؟ ايوه ايوه. اوعى تتوه منك. ما تخافش. لا هيحوده شمال. يلا بسرعه يلا بسرعه. فين التاكسي اللي راكباه؟ اهو فيها 228. انا مش شايفه يا اخي. شايف العربيه المرسيدس الحمراء؟ أي أي أي أي أي أي قدامها قدامها على طول. العربية وقفت. الله يبقى نقف احنا هنا. اسمع يا نادر. نعم. مش لازم تتوه مننا أبدا، حتى لو أدى الأمر إننا نسيب بعض كل واحد يروح وراها. الله الله الله الله، دي داخلة المحل. محل؟ الله ده كباريه، كباريه من كباريهات شارع الهرم. تمام زي ما فكرت أول ما شفتها وقلت شفتها فين شفتها فين. لازم واحدة من اياهم. رايح فين؟ هنقرب شوية. اهي اهي اهي اهي. فين؟ صوتها اهي بالضبط. سمراء النيل فايزة. تاتي يا عادل؟ فاضل لسه كتير. لا ابدا، 3/4 والحلقه تخلص. طيب كملي كملي. حاضر. الو ايوه مساء النور يا استاذ شاكر. ايوه موجود معاك، اتفضل. اهلا استاذ شاكر. لا يا فندم ابدا، لا الصبح هتكون الحلقه جاهزه ان شاء الله. اطمن يا فندم. اي خدمه؟ لا لا لا مفيش حاجة. تصبح على خير، مع السلامة. شايف كلهم قلقانين ازاي علشان لسه الحلقة ما راحتش المطبعة؟ معك حق. انا عندي لغاية وافاقت فايزة من غيبوبتها لتجد بين يدها سيخ المدفأة الحديدي. سيخ المدفأة الحديدي ملطخ بالدماء، لم تدري للحظات ماذا حدث. عندما لاحت منها التفاتة صوب المدفأة صرخت فايزة ولم يسمعها أحد. وكان مدبولي راقدا غارقا في دمائه جثة هامدة. بتقول ايه؟ ايه؟ مالك؟ عادل مالك؟ وكان مدبولي راقدا غارقا في دمائه جثة هامدة. اه ايه ما بتكتبش ليه؟ لا لا ابدا لا لا لا. عملت فيك ايه؟ تعرفني منين؟ عاوز تعمل فيا ايه اكتر من كده؟ حرام عليك، حرام عليك تعريني اكتر من كده. كفاية بقى كفاية. مالك يا عادل؟ عادل في ايه؟ بتفكر في ايه؟ بفكر في حاجة سمعتها. مادام كتبت اللي انت كتبته وبالتفاصيل دي يبقى عارف ايه اللي هتكتبه. علشان كده حاولت اتصل بيك، وكل ما الحكايه تقرب احس اكتر انك ناوي تكمل. ايوه يا عادل، حاجه ايه اللي سمعتها؟ ها؟ لكن تاكد، تاكد يا استاذ عادل اني ههدمك، ههدمك زي ما بتهدمني. الله، روعة يا سناء، روعة. انا مش مصدقة ان عادل بقى كاتب كبير مرة واحدة بالشكل ده. اصل فت على فريد في العيادة وانا جاي، كان عنده زبونة، وبعدين قعدت استنيت في الصالون. تصوري يا سناء، الستات اللي قاعدين مستنيين دورهم ما وراهمش كلام غير وابتسمت الدموع. صحيح، واحدة تقول يا حرام بقى بعد اللي شافته وعملته تقتل، فايزة تقتل، يا ترى هيجرى لها ايه بعد كده؟ وواحدة تانية عيطت عليها وقالت والله يا حرام حرام يجرى الفايزة حاجة بعد كده، لازم هي كمان هتموت في اخر الرواية او تتقتل. ردت عليها واحدة ثالثة وقالت لها بعد الشر على فايزة، ترحنوا ان مدبولي ما تقتلش وحلاقيه عايش في الحلقة الجاية، دول مؤلفين وانا عارفاها. الله، سناء، سناء انت بتسمعني؟ ايوه يا امان. طب انا كنت بقول ايه؟ معاكي، كملي. قبل كنت بقول ايه؟ ها؟ مش بقولك كنت فرحانه؟ قوليلي بقى سرحتي في ايه؟ مستحيل يا حسين، مستحيل تكون بتكتب ده من الخيال. ومين قالك انه من الخيال؟ يعني معترف انه واقع. وبرضه مش واقع، تخبطه، واقع في شيء من الخيال او خيال في شيء من الواقع. حسين، انا قصدي على حاجه معينه. هي ايه؟ فايزة. هترجعي تاني تساليني نفس السؤال؟ دي حياه قدامي على الورق، بتتحرك وتعيط وتضحك، عايشه معايا. يبقى انا نجحت في تصويرها؟ اديك وقعت بلسانك. قصدك ايه؟ انت قلت يبقى نجحت في تصويرها. تمام، يعني تصوير حاجه موجوده اصلا. تمام. هي مين بقى؟ اسمها الحقيقي ايه؟ عرفتها ازاي وامتى وفين؟ قول لي يا حسين. واحده واحده يا عليا يا فناء، تشي صح شخصيه فايزه دي اكثر من واحده في نفس الوقت. نعم، زي ما بقولك فايزه دي عباره عن ثلاث شخصيات حقيقيه في بعض، عجنتهم وخلقت منهم شخصيه فايزه. يا ناري منك، عرفت برضه تفلفص. وصح تكون فايزه دي واحده موجوده فعلا. ياه، ما تجننيش، بعد ما اقنعتني انها مش موجوده بتقنعني في نفس الوقت انها موجوده؟ عشان تحرمي تعملي شطره وتحاولي توصلي لحاجه معينه. حسين يا حبيبي، ليه مش عايز تريحني؟ بالعكس، انت اللي مش عايزه ترتاحي. طب ريح في كلمه واحده وبعدها مفيش اسئله. ماشي، مفيش اسئله. ماشي، بحبك. الله، انا خايف سناء تحطني في الليسته السوداء. ليه بقى؟ الستات المتجوزين كده ما يحبوش اصحاب جوازهم العزلاء. ولا يهمك. ولا يهمني ازاي؟ انت مش قايل لها انك هتقابلني؟ ايوه. ولما تسال عليك عندي في البيت والشغاله تقول لها دول نزلوا، هتقول ايه؟ هتفكر في ايه؟ سيب الحكايه دي بقى عليا. كنت قول لي يا اخي، كنت قول لي انك عاوز تخرج، كنت على الاقل قلت للشغاله تقول لمراتك لو سالت عليك. يعني تعمل ليه؟ تعمل ايه؟ تبقى تقول لها يعني. يا اخويا تعمل اللي تعمله بقى. يا سبع يا حنين، ايه مش همك من مراتك؟ لا، سيبني سناء وسيرتها دلوقتي. انا خارج من البيت عشان انساها، ولا حضرتك جاي تفكرني بيها دلوقتي؟ الله الله الله الله، ايه الحكايه؟ تبان عليكم متخانقين. ومن امتى كنا متصالحين؟ على الاقل من ناحيتي انا. وتقالي زنك على كده؟ ها؟ انت ابتديت تشق طريقك، مش هتقدر تقف في طريقك ابدا. اخلص منها يا اخي. دلوقتي؟ دلوقتي ما اقدرش. ليه بقى؟ لسه يا نادر، مش وقته، لسه شويه. خلاص، تحمل الشويه اللي بتقول عليهم وبعدين اخلع. معك حق، بس تعدي على خير. تعدي على خير؟ هي ايه؟ قصدي يعني الفتره اللي جايه تعدي على خير وابقى اخلع. حلاوتك يا عدوله، حلاوتك يا حنين. ممكن بقى اعرف احنا رايحين على فين؟ دلوقتي تعرف. ومن قال لك انت مش عارف؟ امال ما عارف بتستعبط ليه يا اخويا؟ طب اشوفك هتقول لي على طول ولا هتسوح لي زي عوايدك؟ بهلوان بيلعب على بهلوان. العفو، ده انا تلميذك يا استاذ. هو الواحد ما يعرفش يقول لك نكته جديده ابدا، كل نكته لازم تحرقيني. اللي بنقلب النص كمان حضرتك جاي يبيع الميه في حد الشقايين. احنا هنضيق منك يا منى ولا من ستي فايده؟ يلا يا فايده نمرتك اللي جايه، يا دوب اغير هدوم عن اذنكم. حتام يا جميل ومش مروح. وبعدين يا منى؟ في ايه يا محروس بيه؟ الست فايده صاحبتي. محروس بيه؟ ما هو مش معقول اللي بتعمله ده. انت عارف كويس من الاول. ما قلناش حاجه، بس انا برضو كان عاشم ان قلبها يليق. يا ريت. اللي اوله شر اخره نور. هي قايله لك ايه من الاول؟ ما قلناش حاجه، لكن برضو الحجر يليق. قلت يا واد اصبر، مصيرها تعقل وتحط عقلها في راسها وتعرف مصلحتها فين. الله، ايه الحكاية دي؟ نمرة فايدة عبير في الاخر. انا جاي اتفرج على فايدة. عبير ايه يا اخويا؟ استنى بس اما اشوف ايه الحكاية عن اذن. واطمنيني يا ست منى وحياه ابوك. يا جرسون ادينا وحياتك ويسكي دوبل من فضلك. برضه مش ناوي تقول لي ايه حكاية فايدة يا عادل. بعدين حتعرف. على قول يا سيدي انا هسيبك على راحتك. انما بسيرك هتحتاج لي وتقول لي. هيدا ايوه يا مرتي. ايه ما طلعتش لمراتك ليه؟ مش هقدر اطلع ارقص. اختي مالك كفل الشر؟ حاسه بحاجه؟ لا ابدا. ما اتكرتك ليه؟ اصلي تعبانه. تعبانه شويه منى. انا هروح دلوقتي. تروحي؟ ايوه. ابقي انت حصليني بعد ما تشطري. مش معقول. فايزه ما بترديش عليا ليه يا سناء؟ بقولك الاستاذ شاكر مستعجل على الحلقه. وقلت له ايه؟ قلت له بكره الصبح اكون عندك. عادل انا عندي راي عايز اقوله لك. راي؟ ايوه. ليه ما تكملش انت الحلقات؟ ازاي يعني؟ تكتب انت بقيه الروايه. وده معقول؟ ليه لا، فرصتك دلوقتي احسن من الاول بكتير، على الاقل بتكمل حاجه موجوده. قصدك ايه؟ عادل انا مرضتش اقولك من الاول علشان ما تتراجعش. انت عايزه تقولي ايه بالظبط؟ عادل حسين ما كملش الروايه. ايه؟ حسين ما كملش الروايه؟ ايوه. تقولي ايه؟ انا مش فاهم قصدك. زي ما بقولك كده، حسين ما كملش الروايه. نقطة ظريفة جدا. يلا يا سناء يلا قومي هات الرواية. يا عادل قومي. قلت لك ما كملهاش. يعني تكلمي جد؟ وكنت عارفة من الأول؟ أيوه. طب خليتيني أكتب وأحط اسم عليها إبداله عشان تحطميني في الوقت ده. أنا متأكدة إن اللي عملته لمصلحتك، وديك شفت بنفسك الرواية ناجحة قد إيه. طب والعمل دلوقتي؟ تكملها أنت. أنا أكملها؟ تقدر. مش معقول. ساعتها هتلاقي نفسك وتعرف قد ايه انا كنت بدور على مصلحتك. مش معقول. انا بحلم اكيد. انا سناء ارجوك يا سناء ابوس ايدك. يا عادل بلاش هزار يا سناء. خلاص عرفت اللي انت كنت عايزاه. اوعدك يا سناء اني مش هكتب حاجه تانية بتاعت حسين باسمي. درست وتعلمته. اديني بقى بقيت الروايه. عادل قلت لك حسين ما كملش الروايه. عادل عايز اكسر الدنيا كلها. هكسر الدنيا واديها على دماغك. ههدمك زي ما بتهدمني. هي جاتلك؟ هي مين؟ هي جاتلك مش كده؟ هي اللي قالتلك ما تديلوش الروايه. انت بتتكلم على مين؟ اعرف عليك كام. انت مجنون. انا اللي مجنون؟ بقى انا اللي مجنون يا مجنونه. عادل مجنونه. قولي لي اعرف عليك كام عشان ما تدينيش بقيه الروايه. ايدي عادل لازم اكثر من 750. ها 1000 2000 3000 اتكلمي. ايدي انا هقتلك واشرب من دمك. احرق. انا الحق عليا اللي عملت كده. هاتين كان ضفره. اوعي تجيبي اسمه قدامي. انتوا بيه متفقين عليا؟ ها حتى هو ميت عايز يحطمني. مستحيل. ده انا اموتك قبل ما يجري حاجه. قولي لي جاتلك انت قالت لك ايه واتفقتم عليه؟ مجنون اكيد. رد عليا. وإلا حكون أغلي عمر. ادعي سيبني. ألو. أيوة أيوة أنا أستاذ شاكر. الحالة جاية؟ لا أبدا أنا ما فيش أصل تعبان تعبان شوية. خلاص يا سناء فريد نزل. قولي لي بقى ايه اللي حصل؟ فريد خد عادل ونزل شقتنا ليه؟ ولا حاجة بتخبي علي؟ امال من فضلك عايز اقعد لوحدي. فريد قال لي ما تسيبهاش غير لما يطلع تاني عشان يشوفك. سناء انت بتخبي علي؟ انت بتثق فيه ولا لا؟ قولي لي يا سناء ليه اللي حصل ده؟ تصوري تصوري بيقول على حسين كذاب. طب ما يقول انت كمان كنت ساعات تقولي لي حسين ده تقيل وغوي. بصراحة كنت بقول عليه كده فعلا وانه مستحيل لو يعرف واحدة تانية هحس. ده كان رأيي. فاكرة يا سناء مش مرة كنت بتشكي انه يعرف واحدة تانية؟ لكن ما تأكدتش. ما تأكدتيش لكن يمكن. اقصر ان انا كنت عبيطة. قصدك ايه؟ حسين كان بيعرف واحدة. مين هي؟ وعرفتي ازاي؟ عادل. عادل؟ وعادل عرف منين وازاي؟ وايه اللي يثبتلك ان كلامه صح؟ ما عرفش. طب مش يمكن عاوز يشوه صورة حسين عندك؟ ده متأكد. عارفها؟ عارفها ازاي عادل؟ ايوه. وما قالكيش عليها قبل كده ليه؟ الله. طب وايه المناسبة انه بيقولك دلوقتي؟ الرواية. الرواية؟ الله. ايه دخل الرواية في حسين والست اللي كان بيعرف؟ انا بدوامة. في دوامة مش عارفة اركز. اي حاجة في الدنيا ممكن اتصورها. الا ان حسين كان بيغشني. سناء مش وقت تفكري في الحاجات دي. انت اعصابك تعبانة. سيب الموضوع ده كام يوم وبعدين فكري فيه برواق. ولو اني سناء الموضوع ده مفروض انه مات. لا امال. لا مش عشان حسين مات يبقى كل اللي كان بينا كمان مات. يا امال يا امال انا اتجوزت عادل عشان اخلق حسين من جديد. اللي عملته مع عادل عشان حسين. كفاية بقى يا سناء عيشة في وهم وخيال. حتى الوهم والخيال عايزين تحرموني منه. عايزين تشوهوه. ليه ليه عادل كده سناء؟ ليه؟ طب هو عادل كان يعرف حسين من امتى؟ بيقولوا هما صغيرين كانوا يعرفوا بعض. طب وبعد كده؟ معرفش. واضح جدا ان عادل بيكره حسين. ايوه صحيح يا امال. يمكن علشان كده عايز يشوه صورته عندي. انت اللي خليتي عادل يكرهه. انا؟ ايوه يا سناء. كونك عاوزة تخلقي من عادل حسين تاني ده في حد ذاته يخليه يكرهه. مستحيل مخلوق او انسان يبقى اتنين. فاكرة يا سناء؟ فاكرة كنت بتعمل ايه؟ طريقة لبس حسين، اكله، عوايده. فاكرة القهوة الزيادة اللي كان بيشربها عادل وفضلت تغيري فيها واحدة بواحدة لغاية ما خلتيه يشربها مظبوط زي حسين ما كان بيحبها وكان راضي. مين قالك انه كان راضي؟ لا يا سناء انت غلطتي في حق عادل كتير. يا ريتك كنت اخدتي انسان بعيوبه وحسناته وعاداته زي ما هو كده. انا ما ضربتوش على ايده. كان يرفض يواجهني لكن يحاول يشوه حسين. وامتى؟ بعد ما مات. بس السناء بس وحياتي عندك بس. ايه ده بقى يعني مصرة؟ طيب يا ستي انا حنده فريد يديكي حاجة منومة. سيدة انت نمت يا سيدة؟ تعالي يا منى انا صحية. ها ازيك دلوقتي؟ الحمد لله. ممكن اعرف بقى ايه الحكاية؟ ابدا لا. في حاجة حصلت. ايه اللي خلاكي سبتي المحل ومشيتي مرة واحدة؟ انت سبتين انا ومحروس بيها عشان نمرتك؟ منى انا تعبانة تعبانة. ما تقولي لي الصداع. انا صاحبتك وزميلتك ومعشرتي كام سنة دلوقتي؟ قولي لي علاء كويس؟ ايوه. مدام علاء كويس يبقى مفيش في الدنيا حاجة تسوي زعلك. ايوه يا منى. ممكن اعرف بقى ايه الحكاية؟ ما بس من غير لف ولا دوران. هقولك ايه اللي في قلبك يا فايدة. ده احنا ولاية زي بعض. ان ما كنتيش تشتكيلي هتشتكي لمين؟ مين بيحس بينا ويسمعنا؟ مين بيقدر ظروفنا؟ مين يا فايدة؟ مين اللي بيعطف علينا من غير غرض ولا ثمن؟ حسين بس اللي كان بيفهمني. حسين فايدة ايوه حسين، الدكتور. الدكتور يا منى. الدكتور اللي كنت بتروحي له؟ ايوه ايوه يا منى. اخفى عليك ومخبيه عليا يا سيدي. ابدا ابدا يا منى. بتحبيه للدرجه دي؟ ايوه. طب ما تروحي له. يا ريت يا ريت يا منى. هو فين بس الدكتور حسين ده وانا اروح له؟ قولي لي يا حبيبتي، نمره تليفونه ايه وانا اللي هكلمه يا سيدة. حسين مات يا منى. مات؟ ايوه. حسين كان اكتر من ابويا، كان كل حاجه ليا في الدنيا. طب عرفتي ازاي وامتى وايه حكايتك معاه؟ انا هقولك على كل حاجة. ها. كل حاجة يا منى. انا كنت زي اي بنت عايشة في وسط اهلها، سعيدة مش ناقصني حاجة ابدا. خدت الثانوية وكنت مصممة ادخل الجامعة، لكن ابن خالتي صمم اننا نتجوز واتجوزنا. كانت ايام جميلة عمري ما هنساها، وكملت فرحتنا لما خلفنا علاء. ايامها اتصورت ان الدنيا هتفضل تضحكلي. ليه لا؟ كل حاجة كويسة، امي وابويا عايشين معايا، ماليش حد غيرهم غير جوزي وابني. كنا عالم صغير، بنحب بعض، قلبنا على بعض، بنخاف على بعض. وفي يوم الصبح بدري ماما وبابا وجوزي كانوا بيفطروا، سبتهم ورحت اشوف علاء اللي بيعيط. وفجأة زي ما تكون القيامة قامت. كل ما افتكر المنظر ده ما صدقش انه ممكن الدنيا تتقلب في لحظة واحدة بالشكل ده. كل شيء راح. ونظرت سيدة وراءها، لقد أصبح كل شيء خراب. لقد فقدت أسرتها تحت الأنقاض عدا علاء، طفلها الذي لم يتجاوز عامه الرابع. وانعقدت الدموع سلاسل على الوجنتين المستسلمتين، وانتزعتها من شرودها أياد كثيرة تدفع بها لتتحرك قبل الهجوم التالي المنتظر كالعادة كل يوم. وسارت معهم الى اين لا تدري. هروح لمين؟ اروح فين في مصر؟ حاولت اشتغل في اي حته، كان وجود علاء معايا بيصعب الموقف. حاولت اشتغل اي حاجه شريفه علشان اربي ابني، ما قدرتش. اتمرمط. عارفة يعني ايه اتمرمطت يا منى؟ فكرت اموت علاء واموت نفسي. كنت اقف على كورنيش النيل وخلاص حرمي نفسي. يصعب علي علاء، يفوقني عياطه كأنه بيقولي انا ذنبي ايه. ولا انا يا منى، انا ذنبي ايه؟ حاولت قاومت وفي الاخر ما قدرتش يا منى. وصلت في الاخر، وصلت لاني اشتغل في شارع الحرم. بعتبر ان يوم ما رحت كان اخر يوم في عمري، واني ميتة طول المدة دي. ما كنتش فاكرة ان سهير هترجع تاني. سهير خلاص ماتت، وفايدة دي فايدة مجرد حطام. لغاية ما قابلت حسين، الدكتور حسين. أنسة درية، خلي المدام تتفضل. أهلا يا فندم، تفضلي استريح. استريح. الاسم؟ فايدة. فايدة ايه؟ بتشتغل؟ عنوانك؟ انا تحت امرك، انا حاسمع وبس. دكتور انا عاوزة عاوز اعمل لو سمحت ارجوك. متجوزة؟ انا متأسف مش حد. ارجوك يظهر اني غلطت في العيادة، انت عايزة الدكتور اللي في الشقة التانية. ارجوك ارجوك ما تعيطيش لحظة واحدة. حنيفة برية هاتي حاجة ساعة من فضلك. انا متأسف اني مش هسأل ليه تعملي كده، كل انسان له ظروف وربنا بس سبحانه وتعالى هو العالم. انا متأسف. مرسي يا نسا بالرية. تفضل يا مدام فايزة. ممكن امشي في اي لحظة بعد ما تشربي كوبايتك؟ انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. ما تحنيش راسك لاي مخلوق مهما كانت الاسباب. ارفعي راسك وصيلي. 22 سنة 25 قدام شوية هتبي تنقصي عمرك. نصيحة، اوعي تقولي سنك الحقيقي لحد، حتى الدكتور. اتفضلي اشربي. ممكن استقبل؟ ربنا معاكي. ربنا معاكي، ربنا معاكي. حسيت انه بيقولها لي من قلبه، وفعلا ربنا كان معايا. انا كنت حموت يا منى، كنت حموت. واول ما قدرت اخرج رحت له تاني، رحت لحسين. بس المرة دي ما كانتش العيادة غلط. اهلا مدام فايدة. انا جاي اشكرك يا دكتور. انا مبسوط اني شفتك تاني. دي دعواتك. دعواتي؟ ربنا معاكي. اخر كلمة قلتها لي قبل ما ارجع. ايوه صحيح افتكرت. تشربي حاجة؟ ممكن ادخن سيجارة؟ اتفضلي. شكرا شكرا. طبعا حضرتك بتفكر انا جاية ليه مش كده؟ دكتور انا ممكن اتكلم مع حضرتك؟ اتفضلي. انا بشتغل رقاصة في شارع الهرم، وكان لازم اعمل اللي عملته. انا دكتور انا عاوز احكي لك على انا اوعدك يا دكتور انها ما تتكررش مني تاني. انا مش وحشة، مش وحشة زي ما حضرتك متصور. مدام فايزة. سهير اسمي الحقيقي. سهير. تأكدي ان كل حاجة هتقوليها هتفضل سر، اوعدك. حضرتك متجوز؟ مخلف؟ لسه ربنا ما عرفش. غريبة، انت مش مخلف وانا فايزة. سهير يا دكتور. ده سرك انا ما اعرفوش. هتفضلي فايزة بالنسبة لي على طول. ممكن ابقى اجي اشوف حضرتك في اي مواعيد يا دكتور؟ تحت امرك في اي وقت. المدموزيل بتقول لازم بميعاد سابق. بالنسبة لك اي وقت، وقت ما تحسي انك عايزة تتكلمي، عاوزة تقولي لي حاجة، انا تحت امرك. علشان كده نجيب عاوزك تعرف كل حاجة عني. ليه؟ ما اعرفش. يمكن علشان اول مقابلة كانت ما اعرفش. حضرتك مش عاوز تسألني عن اي حاجة ليه؟ هسمع اللي تحب تقوليه بس. مش عارفة، كنت عايزة اقول حاجات كتير راحت. يبقى نتقابل مرة تانية. وخرجت من عنده وانا مصممة ما روحش تاني. استغلطت نفسي انه رحت له. قعدت اسأل روحي، رحت ليه وليه قلت له على كل اللي قلته؟ ايه اللي جبرني اقول له الحقيقة؟ يطلع مين حسين علشان اقول له سري، اقول له اسمي الحقيقي؟ منى، ها انتي سمعاني يا منى؟ ايوه. تاني يوم لقيت نفسي عنده. سيجارة؟ انا لومت نفسي اني جيت لك امبارح، وكنت مصممة اني مجيش هنا تاني. انا متشكرة. يا ترى هتقول عليا ايه يا دكتور؟ انسانة صريحة طيبة. انا طيبة؟ اوي انا طيبة. صحيح يا دكتور حسين، حضرتك بتقول عليا طيبة رغم انك عارف اني رقاصة، واول مرة شفتني فيها كنت جاية علشان سيدة. انا متأثرة. ساعات بتكون الدموع نعمة، ساعات بتريح. مدام فايدة، تفتكري اني انا نفسي ما بعيطش؟ انت ليه؟ لا، مش انسان. دموع الرجالة بتبقى اقسى واعمق. دكتور انت بتقولي كده علشان تريحني بس. ايه رايك نعمل اتفاق؟ اتفاق؟ ايوه، بلاش تعاملينك يا دكتور وانا مش هعاملك كمريضه. ممكن نبقى اتنين عاديين نشكي لبعض، نحكي لبعض. يا ريت. اتفقنا. خرجت من عنده يا منى وانا اسعد انسانه في الدنيا. حسيت اني لسه ممكن واحده تقعد مع راجل من غير ما يكون له غرض، خصوصا لو كانت الواحده دي زي انا. كنت احب اروح لحسين في اي وقت واتكلم معاه في اي حاجه، مش خايفه. رجع لي ثقتي في نفسي وحبيت الدنيا من جديد بعد ما كنا متخاصمين. عمره يا منى عمره ما حاول انه ينظر لي نظره وحشه، بالعكس كان بيحاول بطريق غير مباشر انه يبعدني عن الطريق اللي انا فيه. تصوري يا منى ان راجل يقول لواحده زينا الكلام ده. سيد. ايوه دكتور حسين. ليه ما تكمليش تعليمك؟ يا ريت دي في ايدك. انسي الفتره اللي فاتت وحاولي تبدي من جديد. عايش منين؟ صحيح هي شغله تانية مش هتكون زي قصدي، يعني انا فاهمه يا دكتور، كمل. صدقيني يا فايزه ان ممكن الانسان يعيش باي مبلغ عيشه هاديه وشريفه. وعلاء اصرف عليه منين؟ انت بنفسك اللي مدخله المدرسه الداخليه وعارف بندفع له قد ايه، ده غير لبسه واكله وغير مصاريفي انا. انا مستعد اني اوعى يا دكتور، اوعى اوعى يا دكتور حسين تكمل. احنا مش اصحاب؟ اكتر. اخوات؟ اكتر، لكن من غير قيود عليك. كفايه اللي بتعمله علشان دكتور حسين. ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده تاني؟ صدقتي بقى يا منى في حد بيعاملنا كده، علشان كده انا حبيته من كل قلبي. كان يكفيني من حبه لمسه ايد وانا بسلم عليه اول ما اروح للعياده. حسين قدر يخلق انسانه من جديد، قدر يرجع سهير تاني رغم انها كانت عايشه في صوره فايزه. ما كنتش متصوره يا منى ان حادثه واحده ممكن تقلب كل حاجه، تلخبط كل حاجه، تهد كل حاجه. ما لقيتش حد اروح له او اقدر اقول له على اللي حصل غير حسين. رحت له وحكيت له. ارجوك يا فايزه كفايه، بلاش عياط. اعمل ايه يا حسين؟ اعمل ايه؟ في حد شافك؟ ما اعرفش. بس يا فايزه قومي اغسلي وشك، عايزك تتصرفي طبيعي خالص وربنا معانا احنا الاثنين. علاء حيعيش ازاي لو فايزه؟ دكتور حسين انت بتبوسيني. ما اقدرش اشوف اللي في عياطي. اوعدك يا فايزه ان كل حاجه هتتصلح. انت متاكده يا فايزه انه ايوه السيخ الحديد بتاع الدفايه في ايدي هو رائد على الارض كله دم. انا مجرمه، انا قتله، انا قتلت منى، انا قتلت وقتلت. لا مش معقول اللي بسمعه ده. دي الحقيقه يا منى، دي كل حاجه حصلت بالظبط. طب وايه علاقه ده بخروجك من المحل امبارح بالطريقه دي؟ محدش يعرف كل اللي حكيتهولك ده غير حسين. علشان كده لما كنت بقرا حلقات روايه وابتسمت الدموع كنت في الاول كنت فاكره انها قصه زي قصتي. فعلا كنت بتقولي كده. واحده واحده حسيت اني انا المقصوده. ايوه بس اللي كاتبها واحد اسمه عادل، انت تعرفيه؟ لا، لما قرب ينشر ان فايزه بتاعت الروايه هتقتل حاولت اتصل بيه علشان اوقفه، ما عرفتش. اضطريت اروح له برجلي ويشوفني. يا خبر، وعارف انك قتلتي مدبولي؟ لازم لازم عارف. امال اللي كتبه ده جايبه منين؟ وحيكون عارف منين بس؟ حسين اكيد قاله. مستحيل، امال حيعرف منين كل اللي بيكتبه؟ هو حسين؟ لا لا يا منى، اوعي تقولي كده على حسين. ده قال لي انه حيفضل سر بينا ومحدش هيعرفه ابدا لغايه ما يقدر يعمل حاجه. الو، ايوه فريد. لا كويسه دلوقتي افندم. سناء، فريد بيسال اذا كان لسه عندك الدواء ولا خلص عشان يجيب غيره معاه. لسه فاضل. لسه يا فريد؟ ميرسي يا حبيبي. لا هفضل هنا لغايه سناء ما تنام. لا طبعا مش هسيبها لوحدها. حاضر، مع السلامه يا حبيبي. شفتي فريد بيعزك قد ايه؟ عارفه يا امال، ما تسيبهاش من غير لما تنام. امال ايه؟ افتكرتي ايه تاني؟ يوم الحادثه، حادثه حسين، كانت ليله مهببه، ربنا ما يعيدها تاني. شارع الهرم. شارع الهرم؟ ايوه، حسين عمل الحادثه في شارع الهرم. ايوه صحيح. يبقى كان رايح لها او جاي من عندها. لا لا لا، ده كان رايح. ايوه فعلا كان رايح، لان العربيه كانت متجهه للهرم. طب ليه ما يكونش كان رايح لواحد صاحبه، لحد عيان بيتمشى اي حاجه؟ لا لا اكيد كان رايح لها. والله يا سناء انت بتعذبي نفسك بنفسك. لازم اعرف الحقيقه. مش معقول، مش معقول افضل متخيله ان حسين كان مخلص لي وهو كان خاين. مستحيل الصور والذكريات الجميله اللي رسمتها له تفضل زي ما هي وهو ما يستاهلهاش. انت انا عارفه انا عملت ايه عشانه. رديت بعادل عشان اخلق منه حسين. اخلقي بلا تولدي، ما حدش بيتغير. عادل هو عادل وحسين هو حسين. انت عاوزه تقلبي الكون وتخلي عادل حسين وحسين عادل كده. ايه ده كده؟ انا عايزه اعرف الحقيقه. طب معلش، خدي يا سناء الدواء. خدي حبيبتي، عايزه اعرف الحقيقه. خدي بقى الدواء معاده ده. ايه القهوه دي؟ مالها يا سعاده البيت؟ قلت لك 1000 مره اشربها زياده. طب اهدى اهدى اهدى يا عادل. ايه عارفه زياده يعني ايه؟ خلاص خلاص خلاص، روح انت يا مريم هاتي حاجه لم اللي انكسر ده. كويس حاجه تكمل بس. ده اللي كان ناقص. عاوز تمشيني على كيفها يا رخا. طب اقعد اقعد يا عادل كده واهدى واهدى. انا حجمني حجمني. ولع ولع ولع. مش طايق اقعد في البيت. بقول لك ايه؟ ايه رايك ننزل نتمشى شويه؟ يلا بينا يلا، على الاقل الواحد يرتاح شويه من السجن ده. يلا. بذمتك اللي عملتيه ده كويس. كان لازم اشوف علاء. تقومي تروحي له في عز الليل وتصحيه من النوم عشان تقعدي 5 دقايق معاه وتسيبيه؟ الولد كبر يا منى. طبعا مش عنده 7 سنين دلوقتي وبيفهم. خدتي بالك؟ خدتي بالك بيتكلم ازاي؟ طبعا يا حبيبي، مش معاشر ولاد في سنه في المدرسه وبيسمع منهم. ده اللي انا كنت خايفه منه، ده اللي طول عمري عامله حسابه. ليه يا ماما مش معيش يعني معاه؟ فين بابا يا ماما؟ فين بابا؟ بكره كل حاجه تتعدل. بكره بعد يمكن الاول كان في امل، لكن دلوقتي دلوقتي خلاص خلاص يا منى. ما تشوفي لك محامي. محامي؟ هيعمل لي ايه المحامي؟ والله ما انا عارفه اقول لك ايه. بس منى اوعي يا منى، اوعي يا حبيبتي تغلطي بكلمه كده ولا كده. اخفى عليك يا فايزه. وده معقول برضو؟ احنا في الهوا سوا. يا خبر ابيض، ده احنا اتاخرنا قوي. زمان مدير المحل هيتجنن. حود يمين يا قصه من فضلك. ايه ده بقى؟ انت جاي تاني المحل ده؟ ايوه نادر، لازم اشوفها. برضه مش عاوز تقولي على الحكايه؟ هريك هتسمع كل حاجه قدامك. في ترابيزه على البيت اهي. لا لا لا، خلينا بعيد عن الدوشه. ترابيزه دي كويسه. تعال يلا يا سيدي. وادي قاعده. اما انا ليا مزاج اشرب بشكل. وانا كمان دماغي حطرش وجعان بشكل. عاوز اكل اكل. جرسون. يا اللي عاوز اكل. ايوه تاكل ايه؟ اعمل حسابك ان انا انا اديني واحد اسكالوب بانيه وواحد بوفتيك ونص فرخه واتنين حمام مشوي ونص كباب. ايه ده؟ ايه جعان؟ اسمعش كلامه، هات له حاجه واحده بس. قول يا متر. ايوه فندم. مدام فايزه عارفها؟ طبعا يا بيه. خليها تيجي تقعد معايا. قول لها الدكتور حسين عايزك حالا. يا دكتور عادل، ليه قلت الدكتور حسين؟ ده اللي هيخليها تيجي غصب عنها. الدكتور حسين جوز مدام سناء؟ ايوه. طب وايه علاقته بالموضوع؟ ايه علاقة حسين بفايزة؟ السر ده بقى هحتفظ بيه لنفسي، ما يهمكش قوي يعني. يعني كل اللي كتبته في الحلقات مظبوط؟ حصل طبعا. امال ايه ناجحه ليه يا اخي؟ ايوه بس في موضوع خطير. موضوع خطير؟ فايزة قتلت. ها؟ فايزة قتلت مدبولي؟ انت كاتب كده دي ولا حسين اللي قتل؟ لما تكمل الرواية هتعرف كل حاجة. طب وسناء؟ قصدي مدام سناء عارفة ان الرواية حقيقي؟ عرفت اخيرا. الويسكي يا سعادة بيه. فين يا متر؟ ايوه فندم. فين المدام؟ متأسف يا سعادة بيه، مدام فايزة ما جاتش الليلة دي. ما جاتش؟ حالا هجيب العشاء يا فندم. حلو حلو قوي، دي الحكاية هتزيط. ما جاتش؟ غريبة، يبقى لازم شافتنا واحنا ماشيين وراها. بالعشاء يا دكتور. غادرت فايزة مسرح الجريمة بسرعة. ايه ده؟ لا لا لا، اسرعت فايزة بترك مكان الجريمة بعد ان تأكدت من ازالة بصمات اصابعها في المكان، ولم تنسى قبل مغادرتها للمكان ان تأخذ معها النقود التي رأتها مع مدبولي منذ لحظات. لقد رأت في حافظة نقود مدبولي عشرات الجنيهات. هايل. تعود مني خيالك حلو. كمل كمل، خليش دعوة بيه، انا حضر ساكت واسمعك وانت بتكتب. اتفضل. حتى انت ميت ورايا برضو هسمعك، حتى لو بتهمس بالكلام هسمعك بتقول ايه، فخليك طبيعي احسن. هنتصر عليك هتشوف. ممكن اسأل سؤال؟ عاوزي انت مين؟ انا مين؟ انت ولا انت ايه؟ بالطريقة انت ولا حاجة، لو فضلت عادل ومستحيل تبقى انا. سناء هي السبب يمكن الى حد ما، لكن انت اللي كنت عاوز كده. الطريق السهل، اتجوزت مراتي علشان شهرتها وفلوسها، فاكر نادية اللي رفضت تتجوزها رغم انك حطمتها؟ تحب تعرف اخبار نادية ايه؟ مش عايز اسمع حاجة. برضو هتسمعني حتى لو سديت ودانك. انا جواك، انا في عروقك، في مخك، في دمك. ايوه كده احسن. لو حد دخل عليك وانت حاطط ايديك في ودانك هيضحك عليك. خليك طبيعي احسن. خلي بالك مريم جايبة القهوة، حتى القهوة كمان بتشربها زي مظبوط. حط القهوة وخش. ما تخافش، محدش هيسمعني ولا يشوفني غيرك. بص حتى هتجنن. عطلتك عن كتابة الحلقة مش كده؟ مرة اللي فاتت اعتذرت عن كتابة الحلقة علشان عيان، المرة دي هتقول ايه للقراء؟ ها؟ واستطاعت فايدة اخيرا العثور على سيارة اجرة يرقد بسائقها نائما بداخلها. ايقظته في عصبية قائلة لزمالك يا وسطى. غلط، انت نسيت الدقي. وبعدين معاك مش لازم تحفظ الرواية. الدقي يا وسطى بسرعة، وما ان وصلت الى منزلها حتى رمت نفسها على السرير منهوكة القوة محطمة الاعصاب. مش بطال يجي منك. ايه ده مريم؟ مريم هلوم ديك مرة روحة زيادة. قولي قولي روحي. ايه ده كسرت فنجان القهوة؟ كفاية كمان. ايه ده؟ دي سناء هتزعل قوي لما تشوف المراية مكسورة. رايح فين؟ رايح فين يا عادل؟ وايه كمان؟ بيقولوا ايه تاني يا سنادر؟ اقول لك ولا تزعلش؟ ما تزعلش. اه بعد كل اللي بيجرى ده مش عاوزني ازعل. يبقى خلاص مش اي. قول قول وخلصني. حاضر حاضر يا اخي. قلت ايه؟ مش لاقي حد يشغل لك فيه غيري؟ حاضر هقول اهو. شوف يا سيدي بيقولوا هو جرى ايه العادل؟ بقى بعد الحلقات والموضوع ما كان ماشي كويس ابتدى يكلكع. يكلكع؟ اه سمعتها كده. وايه كمان؟ وان تبرير تصرفات بطلة الرواية غير منطقية. غير منطقية؟ اه يعني متفبركة. فبركة؟ اه سمعتها كده. سمعت ايه كمان؟ بس خلاص فلو ما عادل انا مش مقتنع يعني بالكلام ده. معهم حق. بتقول ايه؟ انا كمان مش مقتنع. انت كمان مش مقتنع؟ امال كتبته ليه؟ ما كنا ماشيين كويس وقلنا عقدتك اتفكت ولقيت نفسك وبقيت كاتب. كاتب؟ ايوه. ايه مالك بتقولها بمرارة كده ليه؟ يزار عمري ما حدا كاتب يا شيخ. فال الله ولا فالك يا اخي. المهم يعني انا عارف انت ليه مش عارف تكتب اليومين دول. عرفت منين؟ وايه اللي انت عارفه؟ الله الله الله. طب وايه مالك مالك؟ اتكلم قول. اللي عرفه يعني ان ايه اللي عرفه؟ سناء. سناء؟ اه عشان انتوا زعلانين مع بعض اعصابك ونفسيتك متوترة ومش قادر تركز. هم الكتاب كده بزنونة. بزنونة؟ اه سمعتها كده. تبالك رايق. عاوز اضحكك يا عادل. بقولك ايه؟ ما تيجي على نفسك شوية وتصالحها. اديني بحاول وهي سيئة فيها. طب رد على التليفون. رد انت. الو مين يا فندم؟ طب مش عارف قبل مين بيتكلم. ده صوت واحدة. ايوه النمرة مظبوطة. انا ما قلتش حاجة. هي نمرة تليفون الاستاذ عادل. انا مين؟ انا السكرتير بتاعه الاستاذ نادر. مش هتقولي مين غير لي هو شخصيا. خد امسك. الو حضرتك عاوز مين؟ ايوه انا عادل. مين حضرتك؟ انا فايزة. غدا وابتسمت الدموع. حسين رشدي عبد الستار بدوي. مع تحيات محمد مشعل. أين القاهرة؟ مستمعينا الأعزاء، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية انخفاضا مؤقتا في درجة الحرارة غدا على شمال البلاد ليسود طقس مائل للحرارة شمالا ويستمر شديد الحرارة جنوبا لطيف ليلا على كافة الأنحاء. وإلى حضراتكم بيانا بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض مناطق الجمهورية: القاهرة 33، الإسكندرية 26، العريش 27، الغردقة 33، الأقصر 38، وأخيرا حلايا